اليوم نأخذ فضائل عائشة رضي الله عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خالد بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك في المنام 3 ليال جاني بك الملك. أريتك، مش أرأيتك، أريتك في المنام 3 ليال جاني بك الملك في سرقتي من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عن وجهك، فإذا أنت هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي. تمام قراءة. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن ادريس حا، وحدثنا ابو كريب قال: حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بهذا الاسناد نحوه. يعني اريتك في المنام 3 ليال، وهذا يقول ابن حجر بعد النبوه جاني بك الملك في سرقه من حرير، قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك. وهذا لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالرؤية، لا يدل. زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، نزل عليه القرآن بتزويجه، فدخل عليها، عقد عليها رب العزة، أمره ونزل زواجها من السماء. أما هذه الرؤية إنما فيه تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توجيه له أن يتزوج عائشة، لذا خطبها من أبيها. فقال له أبو بكر الصديق كما في البخاري: إنك أخي، هل تصلح لك؟ في رواية: هل تصلح لك؟ قال: أنت أخي في الدين وهي لي حلال، أنت أخي في الدين وهي لي حلال. وفي رواية: أرسل إليه النبي أرسل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكحه إياها، فعقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. ولا غرابة، يعني البلاد العربية فيها حرارة، والبنت تدخل سن البلوغ مبكر، و البنات يختلفن في نضجهن وفي نموهن، فلا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم عائشة، لكن لما خطب أبو بكر فاطمة وكان عمرها 18 سنة، وأبو بكر الصديق سيكون في ذلك الوقت 48 سنة أو 50، قال: هي صغيرة. وخطبها عمر فقال: هي صغيرة. وخطبها علي فأنكحه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي قوة 30 رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكشف عن وجه عن وجهك فإذا أنت هي. بوب عليه البخاري باب كشف المرأة في المنام. كشف المرأة في المنام. فإذا أنت هي، هذا يدل أو يشعر، قال ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رآها قبل ذلك، قبل الزواج. فإذا أنت هي أكشف عنك، فإذا أنت هي في الرؤية لما يكشف يرى عائشة، لو لم يكن يراها لما علم أنها عائشة، لكن كان يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم، يزور أبا بكر وهن صغيرات يراهن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضي. اختلفوا في توجيه هذه الجملة، مع أن رؤيا الأنبياء وحي، فقيل معناه إن يكو هذا من عند الله يمضي، معناه إن كان هذا زواجي بها في الدنيا يكون، وإن كان في الآخرة فهو في الآخرة. فحملها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في الآخرة، لكن إن كان في الدنيا كذلك يمضي الله عز وجل. وبعضهم قال أن رؤيا الأنبياء حق، لكن بقي هل هذه الرؤيا تحتاج إلى تأويل أم هو الزواج الحقيقي، هذا معنى آخر. نعم، تقرأ. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتاب عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. فهذا سلمكم الله فيه لطف عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما تركت التسمية اللفظية تقسم، ومع ذلك اختارت إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، ومن أحب الناس إليه إبراهيم عليه السلام أبوه. فلم تهجر كلامه ولم تهجر خدمته، هجرت اسمه. فممكن نلخص نقول: تركت التسمية اللفظية ولم يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة. تركت التسمية اللفظية ولم يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة، فقلبها محب، وهذا هجر المحب، هذا هجر المحب. بل يدل هذا الأمر على شدة حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حال غضبها. لا تستطيع أن تهجر إلا اسمه، تقول: لا ورب إبراهيم. وكذلك في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وشعوره بزوجه، يقول: أعلم متى تكوني غضبا متى تكوني راضية. إذا كنت غضبة تقولين لا وربي إبراهيم، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها غاضبة فيقدم لها يعني أمور ويرضيها، يرضيها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. يحصل أنه تغاضبه زوجه، قد يكون أخطأ، أو في الغالب تكون هي أخطأت، هذا كثير. أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة ومغفور له خطأه صلى الله عليه وسلم. وهذا جيد، يعني معرفة الطرف الآخر، هل هو في حال غضب فانسحب أنت، وإذا كنت أنت في غضب هو ينسحب. فلا بد من معرفة سلمكم الله ملامح وجه الطرف الآخر، نبرات صوته، ألفاظه، تدقق في ذلك من أجل أن تضع نفسك إيش في والرفق دائما هو الأفضل في كل الأحوال، في كل الأحوال الرفق ما كان في شيء إلا زانه. أحيانا تحتاج شيء من الشدة من أجل ما تترك الحبل على القارب، ثم ما تستطيع أن تمسك أولادك ولا زوجك فيفلتون عنك، لابد أن تكون شدتك في محلها ورفقك في محله. نسأل الله أن يأتي بقلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا إلى الخير. نعم، تمم. قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبده عن هشام عن هشام بن عروه بهذا الاسناد الى قوله لا وربه ابراهيم، ولم يذكر ما بعده. ثم سلمكم الله. نعم، تمم قراءه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تلعب في يسربهن إلي. نعم، يعني يرسلهن وهن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختفين حياء وهيبة. كانت تلعب بالبنات، هناك بحوث مطولة حول جواز اللعب بالبنات. خلاصة البحوث هذه أن الحديث هذا بعضهم قال عنه منسوخ ثم حرمت الصور عموما، وبعضهم قال التحريم وقع ويستثنى منه البنات اللعب لمصلحة، وإن كانت صور لكن لمصلحة. وبعضهم قال الصور التي تلعب فيها عائشة البنات لم تكن فيها ملامح صور، مع أنه ورد حديث فيه يعني ضعف، وإن كان في الصحيح كأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فكشف الستر عن ألعاب لعائشة، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: لعب. قال: وما هذا وسطهن؟ قالت: فرس. قال: فرس وله جناحان؟ قالت: ألم تسمع أن لسليمان خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه خلاف في صحته، على العموم لن تكون تلك الألعاب كألعاب اليوم. اليوم يعني

ما عدا سورة من حدة كانت فيها سورة. قالت ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضها على الحال التي دخلت فاطمة عليه وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر فأرسلوا، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم راضي عن أزواجه، لكن أكثر رضا عن عائشة. ولما مرض كان يسأل أين أنا غدا يسأل عن يوم عائشة، ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. يحتاج المريض لإنسان يعني يعتني به ويرتاح معه، مع الأدوية يحتاج لقوة، ونقول نحن معنوية علاج تعتبر، مع تسليم لله عز وجل وعدم التفكير كثيرا بالمرض، فالنفسية لها تعلق بإذن الله بالشفاء. لكن هذا كان مرض موت، مرض الموت سمي مرض موت لأنه لا علاج له. المهم لما رأوا نساءه ذلك أرسلنا فاطمة، فجاءت فاطمة، وكنت سابقا أقول هل قالت فاطمة بنت أبي قحافة أو زينب فقط؟ قالت فاطمة، قالت بنت أبي قحافة، إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، فكأنهن أثرن على فاطمة وأغضبنها على عائشة، يعني كونها تقول بنت أبي قحافة لم تقل بنت الصديق فيه نوع تنقص لعائشة حتى من فاطمة، فكأنها صدقت ما قلنا لها في حق عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مرض كساء له نوع نقول خطوط، فقال يا بني هل تحبيني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. وفي رواية قبل ذلك أرسلوا أم سلمة وقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. ثم أرسلوا زينب كذلك، وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تنافسني في الجمال والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش. فدخلت عليه وهو على هيئته فقالت له إن نساءك، والعدل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيل أنه المساواة في حب القلب، وهذا لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال طلبنا أن يأمر كما حصل صريحا من أم سلمة: أخبر أصحابك أن يهدوا لك في أي يوم. لماذا يتحروا يوم عائشة يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في يده أن يأمر أصحابه بذلك، وعائشة لم يمنعها ما فعلت زينب من الشهادة بالعدل، قالت: امرأة كانت، ما رأيت امرأة قط في الدين خيرا من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا. حتى لما حصلت حادثة الإفك قال زينب منعها الورع، ما تكلمت، وذهبت أختها حمنة تنافح عنها فهلكت مع من هلك، أصدق حديث. وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل تعمل حتى تتصدق وتقرب به إلى الله عز وجل، هذه الصدقة. ما عدا خصلة فيها واحدة سيئة، من ما عدا ثورة من حدة. الثورة ثوران وعجلة غضب، من حدة، حدة شدة خلق، لكن تسرع منها، تسرع منها الفيئة، تغضب سريع ما كان ينبغي لها، ثم سلمكم الله بعد ذلك ترجع، ما تستمر على الغضب. فقالت: إن نسائك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره. في رواية: دونك فانتصري، دونك فانتصري. وفي رواية لم أراجعها أنها سبتها فقال: سبيها. هذه تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة، لكن دونك فانتصري هذه صحيحة. فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، أنشبها يعني أمهلها حتى قمعتها، في رواية حتى نشف إيش فمها، ما استطاعت ترد. تعرف أنت الغاضب ينشف ما يعرف إيش يرد، لأن كانت عائشة صاحبة حجة، وزينب هي ظالمة، كانت هي معتدية. في مثل هذا تغتفر الغيرة، وسيأتينا أن كذلك سبق، عفوا، أن عائشة كانت تهجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتهجره إحداهن إلى الليل، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كبيرة من الكبائر، لكن يغتفر في الغيرة ما لا يغتفر في غيرها. حتى قال بعض أهل العلم: لو ذكرت أمرا فيه حد على زوجها لا تحد المرأة، لو قذفته بشيء فيه حد لا تحد. ورد حديث أظن ضعيف يحتاج مراجعة: ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله، ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصرت عائشة من زينب: إنها ابنة أبي بكر، يعني في العقل وقوة الحجة والقوة في الحق، طبعا إنها ابنة أبي بكر. نعم، تمم قراءة. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قنزاد قال عبد الله بن عثمان قال حدثنيه عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله في المعنى، غير انه قال: فلما وقعت بها لم انشفها حتى اثمنتها قلبه، يعني قمعتها. نعم. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: وجدت في كتاب عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء اليوم، استبطاء اليوم عائشه. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. فسحري سلمكم الله. قال: الرئة وما تعلق بها، سحري ونحري. هنا كانت وضعت رأسه، وبعضهم قال بين شجري ونحري. شجري قال أنها ضمت يديها كشجرة وضعته على يديها، لكن سحري هي أصح. أصح. في الحديث السابق: جعلت أرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إلى طرفه، هل يكره أن أنتصر؟ ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خائنة الأعين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ بطرف عينه ويحاكي إنسان أو يغدر بإنسان بعينه، ما كان النبي أن يكون له خائنة الأعين. تمم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد المهد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفرني وارحمني والحقني بالرفيق. الرفيق الأعلى المقصود رب العالمين، لأنه رفيق بعباده، أو المقصود مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويرجح المعنى الثاني الحديث التالي الذي سنقرأه. نعم، نقرأ. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلاهما قال: حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم قالوا عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى كلاهما قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يغير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فظننته خير حينئذ لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. فلما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذته بحة سعلة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فظننته أيقنته، يعني هنا ظننته بمعنى أيقنته، خير حينئذ. نعم، تمم. قال: حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي كلاهما قال: حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذن لا يختارنا. قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. فرأى مقعده من الجنة صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك خير. هل تختار البقاء أو تريد الرفيق الأعلى؟ وقد أديت الذي عليك، أدى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. من ذلك موسى عليه السلام خير، لك بكل ما تغطيه يدك على ظهر ثور من شعر سنة، آلاف الشعر ستغطي يده، آلاف السنين شيئا. ثم ماذا؟ قال موسى، قال ثم الموت. فقال فالآن إذن اليوم أتفكر في غفلة كثير من الناس خاصة الكفار، هل يعقل أنهم غفلوا عن هذه الساعة التي ما يستطيع أحد أن ينكرها؟ شبهت الناس، أقول لأخ بالقمع، والناس فيه كالكرات، ثم كلهم يخرجون من أسفل هذا القمع، هذا متقدم هذا متأخر، فكل ما دفنت شخص قرب أجله، كل ما دفنت شخص تقدمت، كل ما أنجز ابنك Oh. فنقول أن الموت قريب من كل شخص، فلا تغفل عن هذه اللحظات. نعم، تمم قراءة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي، وحدثنا عبد بن حميد، كلاهما قالا عن أبي نعيم، قال عبد: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرأ بين نسائه، فطارت به، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؟ فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذقر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فحفصة هنا احتالت، ما نستعمل كلمة احتالت، كانت فطينة، فاستطاعت أن تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في سفر أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء، طارت القرعة على حفصة وعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عائشة، بنت صغيرة وفي سفر يريد أن يؤنسها وكان يحبها، وهذا ليس فيه ظلم لأنه ليس وقت قسمة، وقت القسمة يبيت عند من كان عليها النوبة، لكن ما دام في سفر وسير وليس في وقت نزول فهنا يجوز أن يكون مع إحداهن. فحفصة قالت لعائشة: ألا تركبين وأركب الجمل، تجربين جملي وأجرب، تنظرين وأنظر. فعائشة ما فطنت مع ذكائها، فذهبت وقالت: أجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لجمل عائشة فإذا حفصة، فمشى معها، فافتقدته عائشة فجعلت تدخل رجلها في النبت الإذخر، نبت هذا يجمع الهوام، اللهم تقول: سلط علي عقرب تلدغني، وهذا من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أرادت أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولا تتكلم عليه بشيء، أرادت أن تلوم نفسها أن كيف انخدعت رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فهذا من فضل عائشة أنها ما آذت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم، تمم قراءة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل بالنسبة للقسمة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه العدل، أو نقول كما ذكرنا أنه وقت سير لا يلزم فيه القسمة، وقت سير. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من جانب اللذة والاستساغة، فليس فيه أن عائشة هي أفضل من خديجة. ذكرنا في فضائل خديجة أن ابن تيمية وابن القيم في آخرين يرجحون التوقف، فخديجة في أول الإسلام لها من النصرة ما ليس لعائشة، وعائشة لها من إبلاغ الشريعة في آخر والأمر، واستمرت 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الدين، وصارت مرجع أكثر من 2000 حديث عندها ما ليس لخديجة. فكل واحد كل واحدة حازت يعني السبق، قصب السبق. نعم تمم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر كلهم قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد كلاهما قالا عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. إذن تم القراءة نفس المعنى. نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليه السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى. جبريل يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراه عائشة، إلا إذا جاء في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هنا تصور على صورة إنسان يراه الناس، كذلك يراه الصحابة في سورة الدحية كذلك يتصور. النووي ذكر أنه يجوز إرسال السلام للأجنبية، لكن في الاستدلال بهذا الحديث نظر، هو قال كون جبريل يعني أجنبي، يعني أمور الملائكة ما نقيسها بأمور البشر. جبريل اختلى بمريم، ولا يجوز أن يختلي رجل بامرأة، اختلى بمريم ابنة عمران أمره ربه. اي نعم، يعني فلا يستدل بهذا، استدلال النووي في هذا فيه نظر. على العموم هذه فضيلة كون جبريل يقرأ عليك السلام، وخديجة يقرأ عليك من ربك السلام، أقرئها مني ومن ربها السلام، فأقرأ عليها جبريل السلام خديجة وجاءها سلام من ربها خديجة، كذلك هنا عائشة أقرأها جبريل السلام. أكيد جبريل يعلم بسرور النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه، ويتحبب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جبريل ويحزن إذا تأخر عليه. كنا عندنا نية نقرأ الأحاديث التي جمعناها في في فضل عائشة أم المؤمنين كثيرة، وفضائلها كثيرة تحتاج لساعة أخرى. أنا كنت ظننت أن الوقت سيكفي، لكن لا بأس اليوم، وعدنا الصغار أن نسألهم. فمن من الصغار يذكر لنا حديثا مما قرأناه؟ في أحد أو بالمعنى حتى يعطينا حديث. سؤال صعب، نسأل سؤال أسهل. سؤال أسهل، في قصة زينب مع عائشة، من كان المخطئ، زينب أم عائشة؟ صغار، تعال تعال يلا، انتبه ما شاء الله عليها. من مخطئ؟ زينب رضي الله عنها. أحسنت أحسنت، زينب رضي الله عنها أخطأت على عائشة، جاءت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ومع ذلك مع أنها في بيت عائشة شتمتها وتنقصت عائشة، وعائشة مع ذلك ساكتة، حتى رأت، وهذا من فقهها، رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن تنتصر. معنى هذا أنه لن يكون عندي مخالفة شرعية. عائشة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وسكوته استدلت أنها لن تكون ظالمة ولن يكون. أبو بكر الصديق لما كان رجل يشتمه، وكان أبو بكر ساكت، فلما رد أبو بكر عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، كان يعني يتكلم علي، فلما رددت عليه قمت، قال حضر الشيطان وما كنت لأجلس في مكان حضره الشيطان. الظاهر أن الأفضل للشخص أن لا يرد على الآخر، لكن هنا كأن زينب لم تسكت وكأنها ستستمر، فرأت عائشة أن الرد يسكتها يسكتها، وكان الأحسن لزينب هذا الرد من أجل ما تكسب إثم أكثر في تنقصها لعائشة. هذا طيب، له جائزة إن شاء الله. نعم، كذلك من الأسئلة للصغار، عائشة لما تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعاتبه وتبين له أنها غضبة، ماذا تفعل وبماذا تقسم؟ احنا نعطيكم الجواب الآن. ها الصغار، ها تعرف ما شاء الله عليك، يلا بماذا تقول عائشة؟ كانت تهجر اسمه. أحسنت أحسنت، تقول ورب إبراهيم، كانت تهجر اسمه، فكانت تقول ورب إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم متى تكوني غضبة علي ومتى تكوني راضية. هكذا تكون مع زوجك، فأنك تعرف متى غاضبة فترضيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ عائشة يعلم أنها غاضبة إذا قال ورب إبراهيم، لكن لما تقول ورب محمد يعلم أنها راضية عنه راضية عنه. أحسنت أحسنت. هل سؤال كذلك للصغار، هل زواج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، بوحي من السماء؟ هذا سؤال للصغار، يصلح ولا صعب عليهم؟ ها صعب؟ ها صعب، ها ها جاوب، بوحي ولا مش بوحي؟ حركي راسك إذا تستحين، أيوة ولا لا؟ ها إيش تقول؟ ما نسمع، تعال. بوحي ولا مش بوحي؟ بوحي؟ بوحي؟ أنا أجيب عنك بوحي؟ أنت تقول ها؟ يا يا قالت ليس بوحي. أي نعم، يعني الجواب استريح. نص صواب، نعتبره صواب لها، نعتبره صواب. قالت ليس بوحي، يعني تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يخطبها من أبيها بخلاف زينب. زينب لا، من السماء. أحسنت، إذن جوابك صواب. تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليس بمجرد الرؤية المنامية دخل على عائشة، لا، ذهب وخطبها وأنكحها أبو بكر. أحسنت، لك جائزة كذلك. كم باقي على الإقامة؟ أربع. يكفيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عبد الخالق، أعطيه ولد الصغير. السلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ كيف الحال؟ طيب. طيب، مرحبا. ولك أعطى الولد الصغير هدية. هذا الولد الصغير صغير، هذا اللي عندك بنك، تعطي الولد والبنت. عرفت سيف؟ ابن سيف، سيف عرفته؟ البنت الصغيرة، شوف أبوها، أعطوه الهدية للولد والبنت. هذا أعطوه. روح تعال. لا لا، الشيخ ان الحديث ان ذكر ان عائشه، ايش يعني خديجه، ايه